بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. أخي المسلم، العجب أن الناس لا تتعظ، كيف لا يرهبون وصوت الموت يصم الآذان؟ كيف يضيعون عدتهم وفقرهم مؤكد هناك؟ كيف يبددون رأس مالهم؟ وعلى أي شيء يعتمدون في مواجهة الإملاق؟ للموت داع مزعج، وكأنه قد قام بين يديك ثم دعاك، واليوم فقرك عدة ضيعتها، والمرء أفقر ما يكون هناك. والذاكرون هم أكثر الناس فطنة وكياسة، لأنهم يتمثلون أهوال الموت وسكراته، عكس الناس الذين قد يستعيذون منها لكنهم لا يستعظمونها. لأن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة والولاية، لذلك عظم خوف الأنبياء عليهم السلام والأولياء من الموت. يقول عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، ادعوا الله تعالى أن يهون علي هذه السكرة، فقد خفت الموت مخافة، أوقفني خوفي من الموت على الموت. وروي أن جماعة من الحواريين مروا على مقبرة فقالوا لعيسى عليه السلام: لو دعوت الله تعالى أن يخرج لنا من هذه المقبرة ميتا نسأله. فدعا الله تعالى، فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود، قد خرج من قبر من القبور، فقال: يا قوم، ما أردتم مني؟ لقد ذقت الموت منذ 50 سنة، ما سكنت مرارة الموت من قلبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت وغصته وألمه فقال: هو قدر 300 ضربة بالسيف. Thank you. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو بكر بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه، حكى فقال: جمع رجل من بني إسرائيل مالا، فلما أشرف على الموت قال لبنيه: أروني أصناف أموالي. فأتي بشيء كثير من الخيل والإبل والرقيق وغيره، فلما نظر إليه بكى تحسرا عليه، فرآه ملك الموت وهو يبكي. ما يبكيك؟ فوالذي خولك وأعطاك هذه الأموال ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك. فالمهلة حتى أفرق؟ يقول ملك الموت: هيهات، انقطعت عنك المهلة، فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك؟ فقبض روحه. إلهي، من لم ينسه جميع الهموم رضاه عنك، ولم يلهه عن جميع الملاهي تعداد آلائك، ولم يقطعه عن الأنس بغيرك فكأنه منك، كانت حياته ميتة وميتته حسرة وسروره غصة وأنسه وحشة، فعم قلوبنا سرورا بإقبالك، واملأ حياتنا أنسا بك دون غيرك يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.